لأن قلت لأن العلماء اختلفوا في هاتين الرقعتين، فمن قائل إنهما مخصوصتان به عليه السلام لأنه صلاها بعد العصر وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن قائل لا يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي شرعية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه بالناحيتين اثنتين تقدم آنفا ذكر إحداهما، وهي صلاة الرسول بهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر، ويؤكد هذا النهي الأولى الأخرى وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها لأن أكثر الناس عنها غافلون، فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، هذا استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتضيق في الغروب فهذا الوقت وقت الصلاة فيه، أما إذا مالت نحو الغروب فبدأت الإصفرار فهو وقت النهي، فبهذا وذاك تكون الركعتان بعد صلاة العصر مكونتين لكل الناس لأن النهي المذكور هو مقيد باستمرار الشمس، وبهذا يتم الجواب عن ذاك السؤال، وخلاصته أن قضاء السنن الرواتب تشرع حتى في بعض الأوقات المشروعة. نعم.